موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 28 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة الفقيه أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 11 الأول من 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كنا قد وصلنا أيها الإخوة إلى مبتدأ شركة الوجوه، وفي آخر الدرس الماضي كان هناك سؤال من أحد الإخوة، وصار هناك حوار في تفهم سؤاله، ثم أدركني بعد ذلك أحد الإخوة وأظهر لي السؤال، والذي فهمت أخيرا من السؤال أن إنسانا قد وكل آخر للإشراف على بناء، وقال له هذا البناء سيكلف 200,000 وسأعطيك 10% من تكاليف ذلك البناء، يعني 20,000 مقابل إشرافك على ذلك البناء. وقلنا أولا هذا الإشراف وما يعطى عليه من عوض يكيف على أنه إجارة، ويشترط في عقد الإجارة أن تكون الأجرة معلومة، وهل يجوز أن تكون الأجرة نسبة؟ هذا محل نزاع، فمنهم من يجيز ومنهم من لا يجيز. من أجاز قال إنه يؤول إلى العلم وإن كان الآن مجهولا. وعلى كل حال على القول بإباحته، فتبين أن المبنى قد كلف 150 فقط ولم يكلف 200، فما زاد من هذا المال هل يرد إلى صاحبه أو لا يرد؟ هذا الوسيط الآن علاقته بصاحب المال علاقة وكالة، علاقة وكالة، فليس له أن يستربح ما لا يدخل في ضمانه، ليس هو المقاول كما فهمنا في السؤال، بل هو الوكيل. والوكيل إذا أعطيته مبلغا على أن يبني لك شيئا، توقعت أن يصل البناء إلى 200,000 فبان 150، هذه 50 الزائدة أين تذهب؟ تعود إلى صاحبها وإلى مالكها لأنك وكيل. أما إذا كنت مقاولا واتفقت مع ذلك المالك للمبلغ على أن يكون البناء بكذا وكذا، فلا يعنينا ارتفاع الحديد أو نزوله أو ارتفاع المواد أو نزولها، ما دام ذلك الارتفاع مما يتغابن فيه الناس. هذا ما يمكن أن يقال في المسألة المتقدمة. قال رحمه الله تعالى: الثالث شركة الوجوه. الثالث من أقسام شركة العقود، إذ الشركة نوعان: أملاك وعقود. مثل لي على شركة أملاك. مثل أرض يملكها أخوان أو صديقان، اشتريت أنا وأنت سيارة، فنحن نملك هذه السيارة شركة أملاك، كل ذرة في هذه السيارة نملكها جميعا على وجه الشيوع، نملك أنا وأنت أرضا كذلك شركة أملاك، نملك بيتا شركة أملاك. أما شركة العقود لا، هذه شركة تصرفات، شركة فيها نوع من المعاملة، بأن تبذل أنت مال وأنا أبذل مال، تبذل أنت بدن وأنا أبذل بدن، هذه شركة عنان، تبذل أنت مال وأنا مال وأنت بدن وأنا لا أبذل بدنا، أيضا تلحق بشركة العنان. تبذل أنت مالا وأنا أبذل بدنا، هذا مضاربة. بدن وبدن ومن أحدنا المال أيضا مضاربة. إذا بذلت بدنا أنت وأنا بذلت بدنا دون أموال، هذه شركة أبدان. دخلنا بما في ذمتنا من أموال، هذه شركة وجوه. وهكذا هذه الأنواع التي يذكرها المصنف الآن تباعا هي أنواع شركتي العقود، وهي المقصودة بهذا التقسيم. شركة الوجوه مأخوذة من الوجه، والوجه بمعنى الجاه، يعني الشركة، يعني الشركة التي سببها الجاه، الشركة التي سببها الجاه. لو أردنا أن نصور هذه الشركة وأن نقربها للأذهان، يأتي زيد وعمر بأموال أو يشتريان أشياء في ذممهما، فعمر يشتري شيئا في الذمة، يعني قال مثلا لفلان تعطيني سيارة وأسددك لاحقا، والآخر اشترى أرضا وعلى أن يسدده لاحقا، لكن عندما اشترى هذه السيارة لم يشتريها له خاصة بل اشتراها لنفسه ولشريكه، والآخر عندما اشترى الأرض لم يشتريها لنفسه خاصة بل اشتراها لنفسه ولشريكه، فهنا قد اشترك بالجاه، حيث إنهما لا يملكان أموالا، ما عندهما نقودا ولا سيولة نقدية، وإنما اشترى أشياء في الذمم، أو كل منهم اقترض مبلغا في الذمة. لكن الخلاصة إخوة أن هذا الاقتراض ليس للمقترض وحده بل له ولشريكه، له ولشريكه، لأن بعضهم يقول طيب لو أنا يعني أتيت بمئة ألف قرضا أو هبة أو ميراثا، وأنت كذلك أتيت بمئة ألف قرضا أو هبة أو ميراث، ثم اشتركنا بالمئتي ألف على أن نعمل فيهما، هذه شركة إيش؟ هذه عينان. لكن أنت عندما اقترضت المبلغ اقترضته لك ولي، وأنا اقترضت المبلغ لي ولك، أو اشتريت سيارة بالأجل لي ولك، وأنا اشتريت أرضا بالأجل لي ولك، فكل واحد منا وكيل وكفيل، كفيل يعني ضامنا، كل واحد منا وكيل عن صاحبه وكفيل عنه، وهكذا. ويحق لأحد الدائنين أن يطالب الاثنين معا، أن يطالب الاثنين معا. وضحت لكم الصورة إخوة؟ إذن صورة شركة الوجوه أن يشترك اثنان فأكثر بأخذ شيء من الأموال في ذمتيهما، ويتاجران بتلك الأموال، والربح المتحصل لهما والخسارة عليهما. وهذه التجارة أو هذه الشركة مبنية على ثقة أولئك الدائنين بهؤلاء التجار. قال أن يشتري في ذمتيهما بجاهيهما، فما ربحا فبينهما، وما خسرا أيضا فعليهما، لأن الغنم بالغرم. أيضا من الأمثلة أن عندك سؤال شيخ؟ تفضل. لا بأس. لا يعرفه، لا فاصل لا يعرفه، يعني بمعنى أن يقول له ترى أنا أقترض منك الآن مئة ألف لي ولفلان، وكذلك أنت تقترض مئة ألف لك ولفلان، فنجمع هذه المبالغ ثم نشتري بها أمتعة ونبيعها وهكذا، هذه شركة وجوه. لكن لو أنت أتيت بالمئة ألف لك خاصة وأنا أتيت بالمئة ألف لي خاصة واشتركنا بالمئتين، هذه شركة عنان، هذه شركة عنان. لكن إذا كان أنت قد أخذت شيئا لك ولي وأنا كذلك، فهذه شركة وجوه. ولا يشترط إخوة أن نجمع هذين المالين، يعني لو أنت اشتريت سيارة لي ولك وأنا اشتريت بيتا لي ولك، ثم أنا بعت وأنت بعت، فإن ربحنا فلنا جميعا وإن خسرنا فعلينا جميعا. لو ربح أحدنا وخسر الآخر، أنت ربحت في السيارة وأنا خسرت في البيت، فالربح لنا جميعا، نجبر خسارة البيت من ربح السيارة، وكذلك العكس، لو ربح البيت وخسرنا في السيارة نجبر الخسارة الثانية بربح الأولى وهكذا. هذا ما يسمى بشركة الوجوه، وهذا النوع قد أجازه الحنفية والحنابلة رحمه الله تعالى، قالوا أن الأصل في المعاملات الحل، وليس هناك غرر فاحش يمنع هذه المعاملة، فنبقى على الأصل. وقد تقدم معنا أن المعاملة إذا خلت من الربا ومن الضرر ومن الغرر ومن القمار فهي معاملة جائزة، إذا خلت المعاملة من الربا والضرر والغرر والقمار فهي معاملة جائزة، هذه المعاملة يذكر الأحناف والحنابلة أنها خلت من هذه المحاذير فتكون جائزة ولا حرج فيها. والغرر الموجود هو غرر يسير موجود في كل الشركات، كل شركة معرض أصحابها للربح والخسارة. أما المالكية والشافعية رحمه الله تعالى فقد منعوا شركة الوجوه أو الشركة في الذمم، وقالوا الأرباح لا تحل إلا بأحد أمرين، إما أن يكون ذلك الربح منبنيا على مال أو على عمل، وهنا لا مال ولا عمل، هنا لا مال ولا عمل. نقول هل يوافقون على هذا؟ لا يوافقون على هذا، بل هنا مبني على ماذا؟ نعم، هنا بالعكس، هم عملوا فتاجروا، وكذلك هذه الأموال التي اقترضوها بجاههم عبارة عن أموال وإن كانت في الذمة، فلا يوافقون على هذا، ولذلك الأقرب جواز هذه الشركة. قال رحمه الله: وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن. كل واحد وكيل عن صاحبه وكفيل عنه. وكيل يعني أنه يتصرف فيما أتى به صاحبه، الذي أتى بالسيارة يتصرف في البيت، والذي أتى بالبيت يتصرف في السيارة، فلي أن أبيع السيارة وللآخر أن يبيع البيت والعكس، لا إشكال. كذلك كل واحد منا كفيل عن صاحبه، فكل واحد منا ضامن لصاحبه عند رب الدين، وهذه الشركة مبناها على الوكالة والكفالة، وكذلك سائر الشركات مبناها على هذا، سائر الشركات مبناها على هذا. فعندما نجمع الأموال في شركة العنان 100 و100 ونحركها، فكل واحد منا يتصرف، وكل واحد منا يضمن ما كان في حدود الشركة كما هو معلوم. قال رحمه الله: والملك بينهما على ما شرطاه. لو اتفقا على أن الربح 50-50% فهم على ما اشترطا، 30-70 على ما اشترطا، وهكذا الثلث والثلثان على ما اشترطا. كيف 30-70 تصلح هذه؟ المقصود يعني لابد أن تكون النسبة، أن تكون الربح نسبة مشاعة، 30%-70%، وهكذا، أو الثلث والربع، الثلث والثلثان، الربع وثلاث أرباع، وهكذا، ويتبعه الربح. نعم، ويتبعه الربح. الملك يعني بمعنى أني أقول أنا سأقترض من فلان سيارة لي ولك، فكم لك منها؟ قلت أنت أنا لي منها الثلثان، قلت وأنا لي منها الثلث، قلت أنت وأنا سآتي ببيت قرضا أيضا، كله بدين، ولي من البيت الثلث ولك من البيت الثلثان، وهكذا لا بأس بذلك. وينبني عليها ماذا؟ الأرباح بعد ذلك، صح؟ ينبني عليها الأرباح ولا الوضيعة والخسارة؟ الخسارة، الخسارة مبناها على الملك، يعني على رأس المال الذي هو الملك. صورة المسألة أن تأتي أنت بسيارة لي ولك، لك الثلث ولي منها الثلثان، والبيت لي منه الثلث ولك منه الثلثان كذلك. فهنا لو حصلت خسارة فمرد الخسارة إلى ماذا؟ إلى رؤوس الأموال، إلى مقدار ما نملك من رؤوس الأموال. أما الأرباح فلا علاقة لها بالأملاك، لا علاقة بماذا؟ بالمتفق عليه. قلت أنا آتي ببيت لي ثلث ولك ثلثا من حيث الملك، لكن ترى الربح نص نص، 50-50، فلا بأس، لا بأس بذلك، لا سيما إذا كان الطرف الذي بذل رأس مال أقل أكثر خبرة، خروجا من نزاع العلماء فيما إذا تفاوت الربح مع أو طردا مع تفاوت ماذا؟ رأس المال. لا، الملك يقصد به مقدار ما نملك من هذه الديون التي أخذناها. أنت الآن أتيت بسيارة بجاهينا جميعا، تقول أنا أو مال، أتيت بمبلغ مالي، قلت سأتسلف 100,000 على أن لي من 100 30,000 ولك منها 70,000، وأنا قلت سأتسلف 200,000 على أن لي 150 ولك 50. لا، هذه رأس المال، هذه رأس المال. لو حصلت خسارة رجعنا إلى هذا، هنا الفائدة، الوضيعة أو الخسارة مردها إلى رأس المال، واضح يا جماعة؟ فالسيارة التي أتيت بها لي ولك، ولك ثلثها ولي ثلثاها، لو بيعت بخسارة بعد ذلك فمن كان يملك أكثر ستكون خسارته أكثر، ومن كان يملك أقل ستكون خسارته أقل. أما الأرباح فلا علاقة لها بما نملك، وإنما العلاقة نعم على المتفق عليه. لو أي نعم، لو أنت أتيت بمال من قبلك أنت تضمنه أنت كاملا، لكن قرض في ذمتك ولا في ذمتينا؟ لا وجوه، لكن لو أتيت ب100,000 أنت اقترضت من أخيك 100,000 وأنا اقترضت من أخي 100,000، ثم التقينا وضعنا هذه المئة مع هذه المئة وتاجرنا، هذه عنان. لكن قلت أنا سأقترض لي ولك، وأنا أقول وأنا سأقترض لي ولك، هنا وجوه، هذه شركة وجوه، والله أعلم. قال رحمه الله: والربح على ما شرطاه، يعني على ما اتفق عليه كما تقدم معنا، هذا في سائر الشركات ليس فقط في الوجوه. ثم قال رحمه الله: والوضيعة، قال أولا: والملك بينهم على ما شرطاه كما اتفقنا، والوضيعة على قدر ملكيهما. إذن الملك بينهما على ما اشترطاه، أي على ما اشترطاه عند القرض كما تقدم معنا. أتيت أنت بسيارة وقلت أنا سأتحمل، أنا سأملك منها الثلث وأنت الثلثان، وأنا أتيت ببيت وقلت أنا سأتحمل مني منها الثلثان الثلثين وأنت الثلث، وهكذا. هذه أملاكنا. والوضيعة على قدر ملكيهما، هذه قد مرت. والربح على ما شرطاه، أي على ما اتفقنا عليه، كأن يكون مناصفة ونحو ذلك. ثم قال: الرابع شركة الأبدان. شركة الوجوه الآن واضح لكم يا إخوة؟ طيب، شركة الأبدان هو القسم الرابع من أنواع الشركات، وهذه الشركة مأخوذة من البدن، يعني لا مال في هذه الشركات، ولذلك تسمى شركة أعمال مبناها على العمل. كأن يأتي طبيبان يقول الأول للثاني: ما رأيك أن نشترك أنا وأنت في أعمالنا؟ أنا أعمل من الصباح إلى المساء وأنت تعمل من الصباح إلى المساء، ونجمع في آخر اليوم أرباحنا، نجمع الأموال المتحصلة من هذا العمل ونقتسمها، فوافقتم على ذلك. هذا اليوم أنا حصلت على 1000 وأنت على 500، اقتسمناها 750-750. غدا أنت حصلت على 2000 وأنا حصلت على 1000، اقتسمناها 1500-1500. هذه تسمى شركة أبدان. يذهب حطابان، معلمان، طبيبان، ميكانيكيان، كهربائيان إلى آخره. وعلماء المذهب يجيزون أيضا اختلاف العمل، بمعنى كهربائي مع ميكانيكي، فهذا الكهربائي في ورشته وهذا الميكانيكي في ورشته، فيقولون، فيقول هذان العاملان في نهاية اليوم، في نهاية الشهر، في نهاية السنة، على حسب الاتفاق نقتسم ما جنيناه في هذه الفترة، وهكذا. وما حصل علينا من خسارة، يمكن، هل يمكن أن نحصل عليهم خسارة ولا ما يمكن؟ يمكن، من باب تضمين الصناع، هو أجير مشترك، كل ميكانيكي أجير مشترك، يمكن يبدأ في إصلاح سيارة فتتلف فيضمنها، هل يضمنها وحده ولا شريكه يضمن معه؟ يضمن معه، هذا مقتضى الشركة، أن يقتسم الأرباح ويقتسم أيضا الغرم، الغنم والغرم كلها تقتسم. نعم نعم، هذا سيأتي معنا فيما إذا في في يعني في شركة المفاوضة، لكن ظاهر كلام علماء المذهب أنه يصح، إذا دخلت يعني أنت معلم، لأنه ربما يقسم عليك مثلا لأجل التأخر، أو يقسم عليك للغياب أو ما شابه ذلك، ربما تحصل على راتب إضافي نظرا لأنك قد تميزت إلى آخره. فما دمنا قد اتفقنا، الظاهر أنه يدخل في هذه الشركة. شركة الأبدان شركة جائزة عند جمهور العلماء، واختار ذلك الجمع من المحققين كابن القيم، شيخ الإسلام، شيخنا ابن عثيمين إلى آخره، هؤلاء جميعا على صحة شركة الأبدان، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها ما جاء من حديث ابن مسعود قال: اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر، اشتركوا شركة ماذا؟ أبدان، كلهم دخلوا في المعركة، ابن مسعود وعمار وسعد رضي الله عنهم جميعا، دخلوا في هذه المعركة، في معركة بدر، غزوة بدر، على أنهم شركاء. في ماذا شركاء؟ نعم، في الغنائم، في الغنائم وفي السلب وفي الأسرى ونحو ذلك. فجاء سعد بأسيرين، ولم أجئ أنا ولا عمار بشيء، أنا وعمار ما أتينا بأسرى، لكن سعد أتى بأسيرين، وهذان الأسيران يصبحان ملكا لمن؟ للثلاثة جميعا. هو نص في شركة الأبدان، لكن هذا الحديث في إسناده انقطاع، ومن ثم إذا لم يثبت الحديث يبقى معنا الأصل العام، أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة. جمع من أهل العلم منعوا ذلك، الظاهرية منعوا ذلك، الشافعية منعوا ذلك، وقالوا هذا في غرض، يعني هذا العامل قد يأتي مثلا عوض كثير وهذا العامل الثاني يأتي بعوض قليل، هنا في غرر، والغرر قد يكون فيه نوع من النزاعات، فهذا يشعر بغبن، أنا أعمل وأربح وهذا يعمل ولا يربح ثم أعطيه من نصيبي، فيحصل فيه نوع من الغبن. فمنع الشافعية والظاهرية شركة الأبدان، والأقرب أن يقال بالجواز، وأن الغرر الموجود هو غرر يسير، لأن أنا ما أدخل إلا وأنا عندي تصور عام أن عادة الأرباح تكون بكذا وكذا، فهذا الغرر مغتفر، هذا الغرر مغتفر لا سيما إذا صحنا الأثر السابق. لكن إذا كان فعلا ثبت أن الغرر فاحش، إذا كان ثبت أن الغرر فاحش، فالقول بالمنع حينئذ يكون متوجها. الذين قالوا بجواز شركة الأبدان اختلفوا فيما بينهم، هل لا بد من اتحاد الصنعة أو يجوز أن تختلف الصنعة؟ يعني هل يجوز مثلا مدرس مع طبيب وثم في نهاية الشهر يقتسمان الغلة، أو لا بد أن يكون من نفس الصنعة؟ فالحنابلة أجازوا، وهم أوسع الناس في شركة الأبدان، أجازوا شركة الأبدان وإن اختلفت الصنعة. أما المالكية فمنعوا. ما حجتكم يا مالكية؟ قالوا إن مقتضى عقد الشركة أن العامل الآخر ضمين للعامل الأول، والأول ضمين للعامل الثاني، إذن أن كل واحد من الشركاء يضمن صاحبه. طيب كيف يضمن صاحبه وهو لا يحسن تلك الصنعة؟ الآن هذا طبيب وأنا مدرس، جاءه مريض وعلى أن يقوم له بعملية معينة، فالآن كيف أنا أضمن وأنا لا علاقة لي فيما يعمل ذاك؟ فنقول لأنه لا يلزم أن يعمل بذاته، إذ يسوغ لي أن أستأجر طبيبا ليقوم بهذا العمل حينئذ، يعني المقصود عندي خسارة. مثال آخر، ذاك مثلا كهربائي وأنا مدرس، واشتركنا على أن الغلة بيننا في نهاية الشهر، هذا الكهربائي مثلا حصل أن أتلف سيارة، فهو أجير مشترك فيضمن وإن لم يتعدى ولم يفرط. طيب الآن كيف سأضمن أنا وأنا مدرس لا أعرف هل فرط تعدى ما فرط ما تعدى، أيضا لا أعرف أصلح سيارة فلان، كيف أنا أضمن؟ أقول يمكن أن أستأجر أنا كهربائيا آخر يقوم بإصلاح ذلك التلف، فإصلاح الضمان وتحمل الضمان ممكن، لا يلزم أن أقوم به بذاتي، بل قد أستأجر من يحسن تلك الصنعة. على هذا فما ذهب إليه الحنابلة هو الصواب لعموم النصوص، ولأن الأصل في المعاملات الإباحة والحل، فنقول لا بأس أن تكون الصنائع مختلفة، لا حرج في ذلك. ثم يقال للمالكية، ما رأيكم لو اشتركنا في صنعة واحدة وتفاوتنا في الخبرة؟ فمثلا أنت كهربائي مميز على مستوى المنطقة، وأنا كهربائي متواضع، يعني الخبرة التي عندي يسيرة، خبرتك أنت لها 30-40 سنة، فهل تجيزون يا مالكي هذه الشركة بيننا؟ الجواب يقولون نعم نجيزها. طيب مع اختلافنا في الخبرة، فكذلك إذا كنت كهربائيا وأنا ميكانيكي، ما المانع من أن نشترك؟ فعلى كل حال الصحيح جواز شركة الأبدان حتى وإن اختلفت المهن والصنائع. قال رحمه الله فما تقبله، ثم قال أولا الرابع شركة الأبدان أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما، فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله، يلزمهما فعله، لأن هو طبيب وأنا طبيب، أو هو طبيب وأنا معلم إلى آخره، فإذا التزم هو بعمل تقبل عملا يعني تحمله. قال مثلا أتى إليه، هو طبيب أتى إليه مريض ليجري له عملية والتزم له بذلك، دفع له المبلغ على أن يجري له عملية، فالآن سيضمن من أو سيتحمل هذه العملية؟ الطبيب وحده أو الطبيب والآخر الشريك الآخر؟ الجميع. فإن كان الأول قد نكل عن أدائها وإجرائها فأنا أيضا أتحمل، كلانا يتحمل. فما تقبل أحدهما من عمل يلزمهما فعله. جيء بسيارة عند الميكانيكي فشريكه الآخر أيضا ضامن، فهما يشتركان في الربح ويشتركان في الضمان والخسارة. قال رحمه الله وتصح شركة الأبدان في الاحتشاش. الاحتشاش يعني أن يحتشوا الحشائش، بمعنى أن تذهب أنت للاحتشاش وأنا أذهب للاحتشاش ثم نبيع تلك الحشائش التي قد أخذناها وما ربحنا فهو بيننا وهكذا. فهذا يعد شركة أبدان صحيحة، ويمكن أن يعنون لها بجواز شركة الأبدان في المباحات. المباحات يعني ما يملكه الناس جميعا من الكلأ والحطب والماء إلى آخره، مما الأصل فيه تملك الناس جميعا له. قال ويتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات، سائر المباحات، فهذه كلها تدخل في شركة الأبدان. ثم في تفاصيل شركة الأبدان قال وإن مرض أحدهما، مرض أحد الشريكين فما العمل؟ لا يزال الكسب بينهما، لا يزال الكسب بينهما. وربما ذكرت لكم سابقا أن ثلاثة من الإخوة اشتركوا في حملة، في حملة حج، واتفقوا على أن ربح تلك الحملة وخسارة تلك الحملة لهم وعليهم سواء استطاع الشريك أن يحج في ذلك العام وأن يشارك أو كان مشغولا أو مريضا أو حتى ميتا والورث يقومون مقامه. اتفقوا على هذا، ما رأيكم في هذا؟ صحيح الشركة هذه ولا غير صحيح؟ ولذلك بعدها اشتركوا لا عمل، عمل يعني دخلوا في حملة مصرح لها على أن يأخذوا جزءا من الحجاج في منطقتهم ثم يقومون بتوفير الباصات وتوفير كذا وتوفير كذا إلى آخر تعبئة القوائم، هذا قبل أن يكون تسجيل الحملات عبر المواقع الإلكترونية عبر الوزارة. ومن ثم يعني يمضون هذه الأيام في مكة ثم في نهاية الموسم يقتسمون الأرباح. أحدهم انشغل، سافر خارج المملكة للدراسة ومكث ربما 5 سنوات وكل سنة يصله ربحه مع أنه ما يشاركهم بشيء إطلاقا. هم راضون، هم راضون بهذا، قالوا على هذا نتفق، هم بينهم ألفة ومحبة. فهذا يعد نوعا من شركة الأبدان، كل واحد منهم يعمل، بل هو في ذات العمل، كلهم في ذات العمل، يعد شركة الأبدان. فالآن إذا مرض أحدهم فالآخر بين أمرين، إما أن يقول له سيصلك ربحك إلى مكانك، الآن مرض شهر كامل وأنا أعمل، نهاية الشهر حصلت أنا 30,000 والاتفاق أن الربح بيننا على النصف نعطيه 15,000 وإن لم يعمل شيئا خلال هذه الفترة. طيب استحق هذا المبلغ بناء على ماذا؟ طيب وهذا الاتفاق مفاده ماذا؟ أنه أحسنت، أنه يتحمل الخسارة معه لو حصلت، فهو غانم وغارم، يغنم ما أربح ويغرم ما أخسر. لو في هذه الفترة خسرت أنا 10,000، جاءت عندي سيارات عطبتها خسرت 10,000، الآخر الذي مرض شهرا سيتحمل معي نصف الخسارة، فالغنم بالغرم. وهنا يأتي قضية تقوية مذهب من يبيح شركة الأبدان، يعني لأن المانعين يقولون ذاك الآن في بيته وهذا يعمل ثم يأخذ من نصيبه، نقول وكذلك لو خسر هذا الذي يعمل لدفع ذلك معه، فالغنم بالغرم. هذا كله إذا رضي ذلك العامل. لكن لو قال العامل والله يا أخي أنا ما أرضى، إذا مرضت فلا بد أن تقيم مقامك غيرك، ما دام أنت مريض الآن أنا أتحمل يوم يومين ثلاثة، لكن أن تستمر الشهر كاملا مريض ثم أقاسمك تعبي وجهدي لا. فلو طلبه بذلك هل يلزمه إقامة آخر مقامه؟ نعم يلزمه، لأن الاتفاق الأولي على أن نعمل جميعا، الاتفاق الأولي على أن نعمل جميعا. ويسوغ للعامل أن يطالب المريض بإقامة آخر مكانه حينئذ. يعني الآن أنت كهربائي وأنا ميكانيكي، أنت مثلا مرضت، فأنا أقول يا أخي بأي حق في نهاية الشهر أقاسمك ما عملت وأنت على الفراش، لكن أطالبك بأن تستأجر آخر يقوم بعملك فيفتح الورشة آخر ممن تستأجره أنت، على مالك الخاص، ثم ما تحصل من أرباح تضاف إلى الأرباح التي تكون مني ونقتسمها وهكذا. نعم، فالكسب بينهما والخسارة بينهما. لا، ما التزمه في الذمم الآن أو ما ضمناه الأعمال، أنت مثلا تحملت إصلاح 3 سيارات، بدل أن تصلحها أتلفتها، وأنا كذلك مثلا في عملي حصل عندي إتلاف معين، الخسارة التي حصلت لي وحصلت لك هل يتحملها كل، ولا أقول الجميع يتحملون الخسارة؟ الجميع يتحملون الخسارة بشكل عام، لأنه ما عندنا الآن رأس مال في شركة الأبدان، لا يوجد رأس مال، فيتحملان الخسارة على النصف، والأرباح كذلك تكون على المتفق عليه، الأرباح على المتفق عليه، وأما الخسارة فتكون على النصف. نعم، تفضل. سواء قبل أو أثناء، لا، لا يخرج عن مقتضى الشراكة. نعم، هذا ليس مقتضى، هذا قد يكون شرطا. إذا اشترطنا هذا في العقد كما اشترطه الإخوة الثلاثة، قالوا إذا انشغل أحدنا أو مرض أو كذا فله ربحه وعليه الخسارة، هذا لا بأس. لكن إذا كان عقد شركة أبدان مبني على العمل، أنت تعمل وأنا أعمل والربح بيننا والخسارة علينا، فأنت تستحق الربح بناء على عملك، لكن إن عملت ولم تربح تستحق الربح، لكن أنت الآن ما عملت إطلاقا، ما بذلت السبب لكونك مريضا أو مسافرا أو ما شابه ذلك، فيحق للطرف الآخر أن يطالبك بإقامة بديل. نعم، فضل شيء. نعم نعم، الأصل في عقود الشركة أنها عقود جائزة، نعم، تفسخ في أي وقت إلا إذا ترتب على الفسخ ضرر، إذا ترتب على الفسخ ضرر فلا، أما إذا ما ترتب ضرر فنعم. يعني مثلا عقدنا هذه الشركة، بعد مرور شهر رأيت أني مغبون وأني أنا أربح مبلغ كبير وأنت لا تأتي لمبلغ يسير، أو أنت لا تعمل العمل الذي أريد، يعني فحينئذ لي أنا أفسخ هذه الشركة، لا بأس. نعم، إذا لم يأتي بديل يحق لي أن أفسخ، لا تريد بديلا خلاص. ها، ما أسمع. إذا مضى العمل وحصل ربح وخسارة سابقا، فالربح والخسارة السابقة بيننا، لكن منذ أن فسخنا الآن خلاص عقد الشركة فسخ، فما ترتب من ربح أو خسارة بعد فكلنا يتحمل خسارته وربحه. الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى له رأي آخر في هذه المسألة، ذكر احتمالا آخر، وهو أن له نصيبا من الربح مطلقا، يعني أو أنه لا يستحق الربح إلا إذا عمل، أما إذا مرض أو ما عاد عمل فلا يستحق حينئذ الربح. المذهب أنه يستحق الربح وإن كان مريضا ما دام صاحبه لم يطالب بالبديل، فإن طالب بالبديل فلا بد أن يأتي به حينئذ. وظاهر كلام المصنف أنه إن ترك العمل وهو غير معذور، وهو غير معذور، فإن الكسب لا يكون بينهما. لو مثلا ما مرض، يعني المصنف لما قال مرض في إشارة إلى أنه لو ترك العمل كسلا، يعني أنا أفتح المحل الساعة 7 صباحا أو 6 إلى الليل وأعمل بإخلاص، وصاحبي شريكي يعني يتلاعب، يفتح المحل مع الظهر ثم يقفل للغداء ثم يفتح قليلا بعد العصر ثم يقفل للمغرب، فهو يتلاعب ليس جادا، فحينئذ لا أقاسمه الأرباح، لا أقاسمه الأرباح. لماذا؟ لأنه لم يعمل العمل المتفق عليه، لم يعمل العمل المتفق عليه، وهذا قد ذكره الموفق كما أسلفت. نعم، النفع المرجو أني أعمل بإخلاص وأنت تعمل بإخلاص، ويجبر بعضنا بعضا، وهذا يعني يظهر ظهورا بارزا في الأعمال التي تكون من جنس واحد، يعني مثلا أنت تبيع مثلا حطب وأنا أبيع حطب، نذهب ونحتطب سويا كل يوم، ثم مرة أنت تربح ومرة أنا أربح، مرة تأخذ أنت كثير وأنا أخذ قليل، فأقول ما رأيك أن نشترك؟ نعم، نكمل بعضنا بعضا، نذهب مع بعض ونحتطب، ثم أنت تبيع في القرية الفلانية وأنا أبيع في القرية الفلانية، وما ربحنا فهو لنا. وإذا حصلت خسارة، وهذه الخسارة مثلا متصورة فيما يمكن خسارة فيه مثل الميكانيكيين والكهربائيين إلى آخره الصناع، فتكون خسارة بيننا. وهذه كما يسميها المعاصرون فيها إطفاء للمخاطر، يعني الاشتراك بيننا يطفئ المخاطر حينئذ ونستربح جميعا. فلا إشكال في ذلك، طبعا فائدة كبرى فيها نوع من الطمأنينة. أنا أقول حتى وإذا ما ربحت أنا اليوم شريكي إن شاء الله يربح، ومن ثم سنتعاون على يعني فيما بيننا وهكذا. تفضل. صحيح، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فالآخر إذا كان تكاسل وتقاعس ولم يقم بالعمل على الوجه المطلوب فهذا فيه نوع خيانة، ما قم بالعمل على الوجه المطلوب، لكن هذا بذل جهده وهذا بذل جهده، وأحدهما هو الذي ربح والآخر ما حصل شيئا، يقتسمان هذا الربح لا مانع. هذا هو شركة الأبدان. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك الخامس، أو قبل ذلك قال وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه. ثم قال الخامس شركة المفاوضة. شركة المفاوضة قسمها الحنابلة إلى قسمين، وقبل ذلك نريد أن نعرف معنى المفاوضة. المفاوضة في المعنى العام تعني الاشتراك في كل شيء، فأنا أفوضك في كل شيء وأنت تفوضني في كل شيء. فعلى هذا فيدخل فيها ما تقدم من أنواع الشركات، فأنت مفوض بأن تعمل وأنا مفوض بأن أعمل، أنت مفوض بأن تتصرف في مالي وأنا أتصرف في مالك إلى آخره، هذه شركة المفاوضة. والتفويض هو إسناد التصرف إلى شخص آخر، يعني التفويض هو التوكيل، كأن شركة مفاوضة شركة وكالة مطلقة. والمفاوضة نوعان، النوع الأول هو الذي أشار إليه المصنف بقوله أن يفوض كل واحد منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، اللي عنان ومضاربة أبدان وجوه كلها، هذا يقترض في ذمته الذمة صارت بينهما، وأنا أقترض في ذمتي الذمة بيننا، أنا أبيع شيئا نربح فيه جميعا، أنت تبيع شيئا نربح فيه جميعا، جاءت خسارة عليك علينا جميعا، خسارة علي علينا جميعا، وهكذا. إذا النوع الأول من أنواع شركة المفاوضة أن يفوض كل واحد منهما صاحبه في أنواع الشركة المتقدمة، فيفوضه في شركة عنان ومضاربة ووجوه وأبدان، فهذه تشمل جميع أنواع الشركات. وهذه الشركة حكمها الجواز والمشروعية، وحكمها الوضع أيضا أنها صحيحة ولها أثرها، ولا أثرها بمعنى أن المتحصل من الأرباح سيكون بيننا على المتفق عليه، والخسائر تكون على قدر أملاكنا، على قدر أملاكنا. ومن أهل العلم منع منها وقال إنها شركة باطلة، لأنها تشمل الجهالة والغرر الفاحشين، ومن ثم نمنعها، والأقرب جوازها لما تقدم. وإذا قلنا الغرر هنا يمنعها سنمنع الأبدان وسنمنع الوجوه إلى آخره. طيب ما دليل الجواز؟ دليل الجواز قال علماء المذهب شركة الأبدان وحدها صحيحة، والوجوه وحدها صحيحة، والعنان وحدها صحيحة، والمضاربة وحدها صحيحة، فما المانع من أن تجتمع جميعا؟ فما صح منفردا صح مجتمعا، ما المانع؟ هنا اجتمعت عدة شركات على وجه لا يمنع، هناك نعم من العقود ما لو اجتمع لمنع كما هو معلوم، لكن هنا اجتماع هذا القدر من الشركات لا يمنع هذه المعاملة. فإذا شركة المفاوضة شركة جائزة لأن أفرادها جائزة ولا حرج في ذلك. إذا صورة الإخوة واضحة الآن، يحصل بينه وبينك عقد شراكة أن ما تبيع أنت في هذه الفترة مثلا خلال شهر، ما تبيع أنت من أموال فالربح بيننا، وأنا ما أبيع من أموال فالربح بيننا، تمام؟ كأني أنا قدمت أملاكي وأنت قدمت أملاكك، وكذلك ما تسلفت للشركة في هذه الفترة فهو علينا، وأنا ما تسلف على الشركة في هذه الفترة فهو علينا، وهكذا. هذه الشركة الآن إيش؟ وجوه، واللي قبل شوية عينان، أنت عندك أملاك وأنا عندي أملاك. كذلك العمل الذي تقوم به في مال معين للمضاربة فالربح بيننا، وكذلك أنا لو قمت بعمل في مال معين فالربح بيننا، هذه مضاربة. الآن بقي معنا الأبدان، كذلك أنت مثلا صنائعي وأنا صنائعي، فما تقوم به أنا ساعاتي وأنت كهربائي، أنت كهربائي وأنا ميكانيكي، ما نربح فهو بيننا. فهو في الواقع شركة المفاوضة عبارة عن شركة تجمع الشركات المتقدمة، ويكون هنا يكون ما يحصل من بيع وشراء ونحو ذلك فيما يكون غالبا لا فيما يكون نادرا. هذا هو النوع الأول من نوع الشركات المفاوضة، واضح يا جماعة؟ فيما يكون غالبا. أما إذا كان في الأكساب النادرة وفي الغرامات النادرة، هذا هو النوع الثاني من شركات المفاوضة. النوع الأول من شركات المفاوضة هو فيما يكون غالبا من الأكساب والأرباح أو من الغرامات، تكون ما يحصل غالبا. أما ما يكون نادرا، كيف نادرا؟ من الأكساب النادرة مثل اللقطة. والآن احنا اتفقنا على أن كل ربح يدخل لك فلي منه النصف، وكل ربح يدخل لي فلك منه النصف وإن كان نادرا. فوجدت أنت شنطة فيها 100 مليون مثلا، فعرفتها سنة ما وجدت صاحبها فهي بيننا. طيب، وأنا حفرت في الأرض فوجدت ركازا قدر ب10 ملايين، أخرجنا الخمس الزكاة الباقي لي 4 أخماس، لكن في هذه الشركة سيكون بيننا. طيب، توفي لك قريب وورثت منه 1 مليون ريال، فالمليون هذا بيننا كذلك. وكذلك أنا لو ورثت أموالا من قريب فالمال بيننا. إذن يدخل في هذا الأكساب النادرة اللي ليست شائعة وغالبة، مثل اللقطة، مثل إلى آخره، مثل الركاز. أيضا الغرامات النادرة تدخل في هذا، فمثلا وأنت في الطريق صار دهس مثلا لدابة معينة، فغرمت أنت مثلا 50,000 قيمة هذه الدابة، فرس مثلا عربي أصيل، فأنا سأدخل معك في هذه الغرامة. وكذلك أنا لو حصلت علي غرامات معينة تدخل معي. هذا النوع الثاني من المفاوضة لا يجيزه الحنابلة، ولا أظنه يجيزه أحد. لماذا؟ لأن الغرر فيه فاحش جدا، فاحش جدا. إذا الحنابلة قسموا المفاوضة إلى قسمين، إذا كانت الأكساب غالبة والغرامات أو الخسائر غالبة فهذا لا إشكال فيه، لأن شركة المفاوضة ما تجاوزت أن جمعت بين 4 أنواع من الشركات جائزة، فاجتماعهم يجوز لا إشكال. طيب، وأما النوع الثاني من شركات المفاوضة هو أن تشتمل هذه الشركة على الأكساب النادرة والغرامات النادرة، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الغرر حينئذ فاحش، الغرر فاحش، قد ترث أنت فجأة 10 ملايين ما تتوقعها، فكيف أنا أدخل معك في هذا؟ وكذلك قد تغرم مبالغ هائلة على أشياء نادرة، يعني فكيف حينئذ أدخل معك؟ قتلت إنسانا عمدا، عفوا إلى الدية أو إلى الصلح، طالبوا 10 ملايين، أدخل معك أنا وطالب بنصفها 5 ملايين وهكذا. فهذا لا شك أنه يحرم. لماذا؟ لأن الغرر فاحش، غرر فاحش وجهالة فاحشة. هذا ما يتعلق إخوة بشركة المفاوضة. إذن قال أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، والربح على ما شرطاه، والوضيعة بقدر المال. هذا هو النوع الأول وهو جائز عند الحنابلة. لماذا؟ لأن شركة المفاوضة تعني الاشتراك في 4 شركات مباحة، فإذا جازت منفردة جازت مجتمعة. أما قوله فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين، يعني الكسب النادر والغرامة النادرة، أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب ونحوه فسدت. يعني هذا النوع الثاني من أنواع شركات المفاوضة، وهي أن يقول كل منهما للآخر كل ربح تحصلت عليه فلي منه النصف وإن كان نادرا، وكل خسارة حصلت عليك نتحملها جميعا وإن كانت نادرة، والعكس كذلك. فهنا لا تجوز هذه الشركة لأن الغرض حينئذ يكون فاحشا. هذا ما يتعلق يا إخوة بشركة المفاوضة. تفضل. إذا كان ما أسمعك هي. نعم، إذا كان الكسب المتفق على الاشتراك فيه غالبا، وكذلك الغرامات غالبة. يعني مثلا معلوم أننا عندما اشتركنا في هذه الشركة، شركة المفاوضة، فأنت تبيع مثلا، أنت أدخلت في هذه الشركة 10 سيارات وأنا أدخلت مثلا 5 قطع أراضي، فمعلوم أن ربحنا وخسارتنا في حدود هذا، وأنت مثلا ميكانيكي وأنا كهربائي، ربحنا وخسارتنا في حدود هذه الأعمال، فالغرر يسير، في غرر لكنه يسير مغتفر، غرر يشبه الغرر الموجود في كل شركة من الشركات المتقدمة. لكن لو قلنا لا، أي ربح تتحصل عليه، فجأة جتك معاوضة على أرض سيجعلون عليها طريقا دوليا، قالوا المعاوضة 10 ملايين، أدخل معك أنا في هذا، أو مثلا قتلت إنسانا عمدا ثم صولحت على أن تدفع 5 ملايين، أنا سأدخل معك في هذه الغرامة. هذه أكساب نادرة وغرامات نادرة، لو قلنا بجوازها لقلنا بجواز الغرر الفاحش، هذا غرر فاحش. أما الغرر اليسير في الأكساب الغالبة والخسارات الغالبة فهذا لا إشكال فيها إن شاء الله تعالى. بعد أن انتهينا من الشركات ندخل في باب المساقة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المساقة. وقد أحسن المصنف عندما جعل المساقة والمزارعة بين الشركة والإجارة، ذلكم أنها تشبه الشركة وتشبه الإجارة، لكنها إلى الشركة أقرب، إلى الشركة أقرب. ومن ضيق في المساقاة والمزارعة جعلها من قبيل الإجارات، أحسنتم. ومن وسع في المساقاة والمزارعة جعلها من قبيل الشركات. ولابن القيم في إعلام الموقعين كلام نفيس جدا في هذا، وكذلك شيخ الإسلام في الفتاوى له كلام نفيس جدا في المساقاة والمغارسة والمزارعة وغيرها، وأنها تلحق بالشركات أو أنها آصل من الإجارة كما تقدم معنا. المساقاة مفاعلة من السقي، وهي دفع شجر له ثمر مأكول لمن يقوم عليه بجزء من الثمر. يعني أن تدفع يا مالك الأرض والشجر، تدفع هذه الأشجار المغروسة في تلك الأرض لمن يقوم على السقاية والعناية بها وتسميدها وتنظيف أحواضها إلى آخره، على أن الثمر الذي ينتج من هذه الأشجار بينكما على النصف، أو له الثلث ولك الثلثان. هذه هي المساقة، وبهذا تشبه تماما المضاربة، ولا لا؟ تشبه المضاربة. فمالك الأرض كأنه مالك للمال، مالك الأرض والزرع، وأنت أيها الساقي كأنك، نعم، كأنك عامل في المضاربة، كأنك مضارب. وهناك نقول لك نسبة شائعة معلومة، وهنا نقول لك نسبة شائعة معلومة. هناك لا يجوز أن تحدد لك ربحا معينا كدراهم معلومة معينة، لك 100,000، لك 50,000، لك 100,000، لك 50,000، لا يجوز، لأنه قد يقطع الشركة في الربح. هنا كذلك لا يجوز أن أقول لك سأدخل معك في هذه الشركة وأقوم بسقي مزروعاتك ولي طن من هذه الثمار، هذا لا يجوز، لأنه قد لا يحصل إلا هذا الطن، وقد يكون أقل من هذا الطن، فتتكلف أنت أن تأتي لي بشيء، فندخل فيما يحرم حينئذ. قال رحمه الله: تصح على شجر له ثمر يؤكل. أفادنا المصنف رحمه الله تعالى أن هذه المساقاة صحيحة، وهذا الحكم الوضعي، وهو منبني عن الحكم التكليفي، وهو أن المساقة جائزة جائزة، وذهب إلى هذا جماهير العلماء. وإنما الخلاف القوي فين؟ في المزارعة. المساقاة ترى الخلاف فيها قليل، الخلاف القوي فين؟ في المزارعة. هنا الجماهير على الجواز، والذين منعوا المساقاة هم الأحناف، لكن في المزارعة هناك عدد كبير من العلماء يمنعون المزارعة، لأن الجهالة في المزارعة أكثر منها في المساقاة. في المزارعة أنا أعطيك أرضا وأعطيك بذورا على رأي الجمهور، ويجوز بعض العلماء أن تكون البذور من العامل كما سيأتي معنا تفصيله إن شاء الله تعالى. فهنا الجهالة أكثر، يمكن أن يمكث سنة يزرع ويسقي ويبذل ويتعب ويجتهد، وربما حفر القنوات وأتى بكذا وكذا، ثم في الأخير لا تخرج ثمرة واحدة. لكن هنا الجهالة أقل، هو يرى الآن الزرع ويقدر أن يكون هذا الزرع صالحا لأن يخرج ثمرا يانعا، فدخل الآن على وجود زرع قد نبت، وهناك الأرض لم تزرع إلى الآن، البذور في أكياس والأرض بيضاء، يعني الأرض لم تزرع إلى الآن. ولذلك الكلام في المزارعة كلام قوي، وسيأتي إن شاء الله بيانه. أما المساقاة فالجماهير على الجواز، وإنما خالف الحنفية فقط. الذين أباحوا استدلوا بحديث خيبر، حديث خيبر سنستصحبه معنا في المزارعة، في المغارسة، في المساقاة. ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، والحديث في الصحيحين. عامل أهل خيبر يعني شاركهم على أن يقوم أهل خيبر بزراعة تلك الأراضي. هذه الأراضي من يملكها؟ ها؟ أحسنت، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يملكها، لأنه لما فتح خيبر قال لهم لا بأس، الأراضي أجعلها بين أيديكم تزرعونها ولنا النصف من الثمار، لكن الأرض صارت لنا نحن المسلمين، وأنتم عليكم العمل، حراثة والعمل والجهد إلى آخره. فهذا في دليل على جواز المزارعة وعلى جواز المساقاة وعلى جواز المغارسة، جواز المغارسة نعم، وأيضا على جواز الشركات في الجملة، يعني مسألة خيبر. ومن أهل العلم من استدل بهذه المسألة على جواز المشاركة مع غير المسلم، حتى وإن غلب على الظن أن أمواله محرمة مثل الربا. ومن أهل العلم المعاصرين من استدل بحديث خيبر على جواز المساهمات في الأسهم المختلطة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر ويعلم أن أموالهم أغلبها من ربا، فكذلك الأسهم المختلطة لا بأس أن تساهم في شركة تقترض أو تقرض بربا، وهذا قد ناقشناه سابقا. واستدلالهم بهذا الحديث استدلال بعيد، لماذا؟ لأن غاية ما يفعله أهل خيبر أن يسقوا ذلك النخل، لكن نحن نملك الأرض ونملك النخل، فليس كمن يدخل في شركة تقترض أو تقرض بربا، أنت تعينهم على المحرم، لكن هذه المعاملة ليس فيها إعانة على محرم. على كل حال المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر، ثم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم كذلك من بعده عليه الصلاة والسلام أيضا عملوا بالمساقة، فالمساقة لا إشكال فيها. والأحناف منعوا المساقة بناء على حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكارها، يعني لا يؤجرها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى. الحديث في صحيح مسلم، هذا الحديث لنا معه وقفة. رافع بن خديج يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فليزرعها، هذا الأمر الأول، يزرعها يعني يقوم هو بزراعتها، أو ليزرعها أخاه. إيش معنى يزرعها أخاه؟ يعني يعطي أخاه مجانا ليقوم أخاه بزراعتها. هل هناك احتمال ثالث؟ لا، ولذلك قال ولا يكارها، يعني لا يؤجرها، بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى، يعني لا يجعلها على وجه المزارعة ولا يجعلها على وجه الإجارة، يعني بطعام مسمى هذه إجارة، بثلث أو ربع ما يخرج منها هذا من قبيل الشركات يعني مزارعة. واضح جماعة؟ هذا الحديث في الواقع أشكل على أهل العلم، ولذلك كثير من العلماء منعوا المزارعة، قال الحديث بناء هذا الحديث، والحديث واضح، النبي صلى الله عليه وسلم يحرم المزارعة، يعني يحرم أن أقول خذ أرضي وازرعها. لكن أولا نقول للأحناف هذا الحديث ليس في المساقة، وإنما هو المزارعة. الفرق بين المزارعة والمساقة ظاهر، المزارعة أعطيك أرض أنت تقوم بزراعتها ثم ما تحصل من الثمر بيننا، المساقة أعطيك أرض فيها زرع أو شجر وما تحصل من ثمر فهو بيننا، هناك فرق كبير. وقلت الجهالة في المزارعة أكبر بكثير من الجهالة في المساقة، فتغتفر في المساقة ولا تغتفر في المزارعة عند بعض العلماء، والصحيح أنها تغتفر في الأمرين معا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا أولا. أولا نخرج المساقة من هذا الحديث، نقول لا علاقة لكم، لا علاقة بهذا الحديث في المساقة والله أعلم. ثانيا نقول هذا الحديث يحمل على أحد وجهين بعد ذلك، إما أن يقال هذا الحديث في أول الأمر عندما كان بعض المسلمين يملك أراضي كثيرة وغير المسلمين لا يملك شيئا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بهذا، كما أمر الصحابة، كما نهى الصحابة عن ادخار لحوم الأضاحي عندما دفت إلى المدينة الدافة. الدافة يعني أناس فقراء دخلوا المدينة، وحينئذ احتاج هؤلاء الفقراء إلى طعام وإلى شراب وإلى غذاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، يعني حدك بعد ما تذبح أضحيتك ثلاث أيام، لو بقي شيء من اللحم في بيتك بعد ثلاث أيام فأنت آثم. هذا الحديث صحيح في البخاري، هذا الحديث له سبب وهو عندما دفت الدافة. طيب، وهذا الحديث أيضا له سبب وهو أن المسلمين الذين لا يملكون أراضي واحتاجوا إلى الزراعة لا يملكون ما يؤاجرون به، شق عليهم ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام نهى عن المزارعة حتى يغتني هؤلاء، كما أنه نهى عن ادخار لحوم الأضاحي حتى تغنوا أيها المسلمون أولئك الذين دفوا إلى المدينة، يعني دخلوا المدينة ودفعوا إليها. واضح يا جماعة؟ فعلى هذا يكون الحديث منسوخا، يكون الحديث منسوخا. التوجيه الثاني أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن المزارعة إذا اشترط رب الأرض أو العامل جهة بعينها، إذا اشترط رب الأرض أو العامل جهة بعينها، وهذا يعضد حديث ما يسمى بحديث الماذيانات، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة إذا اشترط رب الأرض أن يأخذ ما على الماذيانات، يعني قال أنا أخذ الثمار التي على الشجر التي على الأنهار أو على مثلا الوادي ونحو ذلك، لأن في هذا ظلما للطرف الآخر، قد تنبت هذه ولا تنبت هذه. جاء في بعض الروايات أنه أن سلم الأكوع بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن ذلك، قال فقد تنبت هذه ولا تنبت تلك، فصار الآن النهي عن المزارعة في أحد هذين الوجهين، إما أنه منسوخ في يعني لحالة معينة فقر شديد في المدينة فمنع إجارة الأراضي وقال لابد إما أن تزرعها أنت أو تهبها لأخيك مجانا، مثل المنائح مثل المنيحة، يعني أن تمنح أخاك شاة يشرب من لبنها وهكذا مجانا. اثنين، أن يكون المنع إنما هو عن اشتراط جهة معينة لرب المال أو للعامل، فهذا يكون ممنوعا حينئذ، أما ما عدا ذلك فلا يكون ممنوعا. جمع بين الحديث، نعم حديث الماذيانات صحيح، وحديث سلمة بن الأكوع، والمناسبة سلمة بن الأكوع هو رضي الله عنه من أكثر من نقل النهي عن المزارعة والمخابرة ونحو ذلك، ولكن هو ذاته رضي الله عنه فسر هذا بأنه إنما جاء المنع من النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان بعضهم يشترط جزءا معينا، يقول أنا أريد ثمار هذه الجهة وأنت تأخذ ثمار تلك الجهة، فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك بناء على هذا. لو ما عندنا إلا هذا الحديث لأخذنا بظاهره وقلنا المزارعة حرام مطلقا، لكن عندنا هذا الحديث وأحاديث أخرى، وشيخ الإسلام له رسالة لطيفة في المزارعة وفي المخابرة ونحو ذلك، ووصل فيها إلى أن المزارعة التي منعت هي المزارعة التي يشترط فيها تحديد جهة معينة للعامل وجهة معينة لرب المال، لأن هذا ظلم. أما إذا كانت الأرباح مشاعة فهذا لا إشكال فيه كما بين رحمه الله تعالى. طيب، إذن الآن استدل الأحناف بهذا الحديث حديث رافع، ونحن نجيب عن هذا الحديث بأحد جوابين: إما أن نقول أنه قبل أن هذا الحديث منسوخ، وسببه وجود محتاجين إلى هذه الأراضي دون أن يجدوا ما يدفعوا به من الأجرة، لا سيما إذا علمنا أن إجارة الأرض الآن بالنقد جائزة بالإجماع. يعني الآن لو أجرتك الأرض وتعطيني دراهم ريالات، هل يخالف هذا أحد؟ ما خالف في هذا أحد. فبقي معنا توجيه الحديث، فيقال بطعام مسمى، أي بطعام مسمى من تلك التي ستخرج، هذا لا يصلح لأنه غير محدد، الإجارة لا بد من تحديد الأجرة فيها. وقال طيب بالثلث والربع، قلنا بالثلث والربع إنما نهي عنه لأن أحد المتعاقدين يحدد جهة ليأخذ منها ثلثه أو الربع. واضح يا جماعة؟ حينئذ منعت المزارعة من هذا القبيل، هذا الذي يظهر في هذه المسألة. وعلى هذا فالصحيح ما ذهب إليه جماهير العلماء من صحة المزارعة. ثم قال رحمه الله: على شجر له ثمر يؤكل، يعني لا بد أن تكون هذه المزارعة على شجر، أحسنت المساقة، نعم لا بد أن تكون هذه المساقة على شجر له ثمر يؤكل. فلو مثلا ساقيتك على أرض في هذه الأرض زرع وليس فيها شجر، وهذا الشجر وهذا الزرع ليس له ثمر أصلا، أو شجر له ثمر لكنه لا يؤكل مثل الصنوبر ونحو ذلك، فما حكم ذلك؟ علماء المذهب يمنعون هذا، يمنعون ويقولون الخضروات والمقاثي وغيرها هذه لا تدخلها المساقة، لا يجوز فيها المساقة. لماذا؟ لأن المساقة خاصة بشجر له ثمر. ومن أهل العلم من أجاز ذلك بناء على حديث من؟ على حديث خيبر، حيث جاء فيه على بشطر ما يخرج منها من شجر أو زرع، يعني حتى وإن لم يكن لذلك الزرع ثمر. فإن قيل المقصود من المساقة الثمر، قلنا والمقصود أيضا من المساقة الحصاد الذي يكون من هذه الزروع، يعني أحيانا يكون المقصود الحصاد، أنا أريد زرعا لا أريد ثمارا، فما المانع من ذلك؟ فالصحيح والله أعلم جوازها. ذو المذهب قالوا أن المقصود العقد هو الحصول على الثمر، فما الفائدة أن يكون بيني وبينك عقد على شجر لا يثمر؟ هذا فيه ضياع للجهد بدون فائدة. لو علمنا أن هذه المضاربة لا تثمر نقودا إطلاقا، هل تصح هذه المضاربة؟ المقصود منها الأرباح، طيب ما في أرباح أصلا، لا يمكن وجود أرباح، ما نصح المضاربة هنا، لا يمكن وجود أرباح من حيث الشجر، الأرباح عندهم هي الثمار. نقول ومن قيد الأرباح بالثمار؟ قد تكون الأرباح الزروع. فعلى كل حال الصواب جواز المساقة على شجر لا يثمر ما دام ذلك الشجر مقصودا، وعلى زروع ما دامت تلك الزروع مقصودة، أنا أريد أن أدخل معك في شراكة على أن أحصل على هذه الزروع والحشائش لأن أعلفها لدوابي، ما المانع من ذلك؟ يجوز هذا ولا حرج فيه. جاء وقت الأذان، نكمل إن شاء الله بعد الأذان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مصنف رحمه الله تعالى بيّن أن المساقاة تصح على شجر له ثمر يؤكل، مفهوم هذا أنها لا تصح على شجر لا ثمر له، ولا تصح على الزروع لأنها ليست أشجارا. ما أدلتكم يا علماء المذهب؟ قالوا لأن المقصود من عقد المساقة هو الحصول على تلك الثمار، فإن لم يكن هناك ثمار فلا فائدة من هذه المساقة، بل هو جهد ضائع لا فائدة فيه. قالوا أيضا إن النبي عليه الصلاة والسلام لما عامل أهل خيبر عاملهم على أشجار، ما عاملهم على زروع، وعاملهم على أشجار لها ثمار وهي النخل، نعم على ثمار لها، على ثمار تؤكل وهي النخيل. ويجاب فيقال إن ذكر بعض أفراد العام لا يفيد التخصيص، لا يفيد التخصيص، وإنما التخصيص هو العكس، أما ذكر بعض أفراد العام لا يفيد التخصيص كما هو معلوم، نص على ذلك الأصوليون. ثم يقال إن مبنى تلك المساقة على الحاجة، فالناس إذا احتاجوا إلى المساقة ولو كانت في الزروع أو حتى في الثمار التي لا تؤكل فلا حرج فيها. أحيانا الثمار لا تؤكل تباع بأغلى من ثمار تؤكل، كان تدخل في وصفات طبية أو ما شابه ذلك. أحسنت، نعم قد يساقي على شجر يكون خشبا، ثم هذا الخشب يستفيد منه يبيعه لهذه الشركات التي تجعلها في أعمدة كهرباء أو ما شابه ذلك. فالمقصود أن الصواب جواز المساقة على الشجر وعلى الزرع سواء كان ذلك الشجر ثمر يؤكل أو لا. ثم قال رحمه الله: وعلى ثمرة موجودة، أي وتجوز المساقة على الثمرة بعد أن تخرج. طيب ما الفائدة حينئذ؟ الآن أنا أعطيك أرضا وفيها شجر والثمر قد ظهر، الثمر قد ظهر، نقول الفائدة هو إتمام، نعم إتمام عملية السقي والعناية بالشجر، فهو يرعى الثمار ويقوم عليها ويحفظها من الآفات ونحو ذلك، فما المانع؟ فإذا جازت المساقة على ثمر معدوم فلا أن تجوز على ثمر موجود من باب أولى. قال رحمه الله: وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة، يعني كأنه يقول تجوز أيضا المغارسة. المغارسة هي أن أدفع لك أرضا وزرعا خارج هذه الأرض، فتقوم أنت بغرس تلك الزروع أو الأشجار فين؟ في هذه الأرض، يعني أحضر لك شتلات من أشجار معينة وأقول وظيفتك أيها العامل أن تجعل هذه الأشجار، أن تغرس هذه الأشجار في هذه الأرض، ثم تقوم باستمرار العناية بها وحفظها من الآفات وسقيها وتسميدها، ثم نقتسم الثمر بعد ذلك إن كان هناك ثمر، أو نقتسم على الصحيح نقتسم أيضا هذه الأشجار ونحو ذلك. هذا ما يتعلق بالمغارسة. قال رحمه الله: وهي عقد جائز، هي يعني المساقة وما يلحق بها من المغارسة عقد جائز. عقد جائز هذا حكم تكليفي ولا وضعي؟ وضعي، يعني عقد جائز يعني غير، يعني غير لازم، وهذا من مفردات المذهب. المساقة قالوا من العقود الجائزة، هذا من مفرداتهم، وأدلتهم على ذلك ما يأتي. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عامل أهل خيبر قال لهم: نقركم على ذلك ما نشاء، نقركم على هذه المعاملة ما نشاء، يعني لو شئنا أن نلغي هذه المزارعة والمساقة لفعلنا. فقالوا هذا فيه دلالة قوية على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل عقد المساقة عقدا لازما، بل جعله عقدا جائزا. عقد جائزا يعني يحق لأحدهما أن يفسخ، وقال نقركم على ذلك ما نشاء. وكذلك قالوا إن عمر رضي الله عنه امتثل هذا، وفعلا ماذا صنع عمر؟ أخرجهم، أخرجهم، وهناك بينه وبينهم عقد مساقة، فأخرجهم، ألغى عقد المساقة، فسخ العقد وأخرجهم من خيبر. ففيه دلالة على أن عقد المساقة عقد جائز. وذهب جمهور العلماء إلى أن عقد المساقة عقد لازم، عقد لازم. أيضا من أدلة الحنابلة القياس على المضاربة، المضاربة عندهم عقد، بل هو عند الجمهور عقد جائز، فكذلك عقد المساقة عقد جائز لاشتراك المضاربة والمساقة في المعاني. أما جمهور العلماء فقالوا عقد المساقة عقد لازم، قاسوه على ماذا؟ نقول على الإجارة. أحسنتم، تلاحظون أن المساقة والمغارسة والمزارعة في المنتصف، إن التفت يمينا قلت مشاركة، وإن التفت يسارا قلت إجارة. الجمهور التفتوا يسارا وقالوا هذه إجارة، ومن ثم قالوا هي عقد لازم. كما أن عقد الإجارة عقد لازم لأنه عقد معاوضة، كذلك عقد المساقة والمزارعة والمغارسة عقد لازم. وأما الحنابلة فجعلوها من قبيل المشاركات، ولهذا قالوا المشاركة عقد جائز، إذن المساقة عقد جائز مع ما تقدم من أدلة. أيضا من أدلة الجمهور قالوا لو جعلنا عقد المساقة عقدا جائزا لأدى ذلك إلى ضرر ومفاسد، فأنا أدفع لك الأرض وفيها الزرع ثم بعد مرور شهر تقول لي قد رفعت يدي. وكذلك العكس، العامل الآن ترك أعمالا كثيرة بناء على أنك قد قبلته ذلك العمل وهو القيام بالعناية بهذه الزرع وله النصف من ثمارها، حتى إذا اقترب يعني خروج الثمرة حينئذ يتراجع مالك الأرض ويقول قد فسخت العقد. هذا يضر العامل ضررا بالغا، قد ترك أعمالا لأجلك ثم أنت الآن بعد أن ذهبت الأعمال وطارت الطيور بأرزاقها تفسخ العقد الذي بينك وبينه. ولذلك قول الجمهور غاية في القوة. ويبقى معنا أن نناقش أدلة الحنابلة. نعم، أول نبدأ بالحديث. تفضل يا شيخ. يعني كأنه جائز من طرف النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ولازم من طرف اليهود، يعني أن اليهود لا يمكنهم أن يتراجعوا لكن النبي صلى الله عليه وسلم يمكنه أن يتراجع. طيب، إذن هو جائز من وجه، نحن نريد أن نناقش الجواز مطلقا. ماذا نقول؟ إذن ماذا يكون؟ نريد أن نناقش هذا الحديث، يعني يدخل في عقد الذمة لكنه يعني أناس، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع أرضه لمن يقوم بالعناية بالنخلة فيها والثمر بينهم. كيف إجارة والثمار غير محددة الآن؟ هي مشاركة، ونوع المشاركة أنها مساقة، مساقة واضحة، يعني تسقون أيها اليهود هذه النخيل ولكم شطر الثمر وشطر الزرع، يعني أنهم أسقطوا حقهم مثلا في اللزوم. طيب جميل، هذا وجه أنهم أسقطوا حقهم في اللزوم. تفضل شيخ. أيوة أحسنتم، هو هذه المساقاة مساقاة خاصة لأنه يعتريها أحكام أخرى مثل إخراج اليهود، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد إخراجهم وحتى لا يظلمهم ولا يتفاجؤوا، حتى لا يتفاجؤون بذلك قال لهم نقركم على ذلك ما نشاء. ما نشاء يعني إلى أي حد؟ أي ما دمتم في خيبر فعقد المساقاة لازم بيننا، لكن إذا أخرجناكم انتهى العقد الآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قد شرع له أن يخرجهم، إذن هذا لا ينفي أن يكون العقد لازما، العقد بيننا لازم، لكن إذا أخرجناكم من مكانكم فيصبح العقد حينئذ مفسوخا، يصبح العقد مفسوخا. إذن هذا مرتبط بقضية أخرى وهي قضية إخراج اليهود، وكذلك حديث عمر على هذا أيضا، عمر رضي الله عنه أخرجهم بناء على فهمه من نصوص النبي عليه الصلاة والسلام، فأخرجهم بناء على ذلك خشية شرهم وتنفيذا لما فهمه من النبي صلى الله عليه وسلم من إخراجهم من جزيرة العرب، فأخرجهم من هذه الجزيرة. فيبقى معنا قياسها على المضاربة، فنقول حتى المضاربة إذا ترتب على الفسخ ضرر ما أجزناه، ما أجزنا ذلك. ولذلك الصواب أن عقود الشركات جميعا إذا ترتب على الفسخ فيها ضرر للطرف الآخر لم تجز. نعم، في كل العقود الجائزة، حتى الوكالة التي هي عقد جائز بالإجماع لو ترتب على فسخ الوكالة ضرر للموكل أو حتى للوكيل فإنه لا يفسخ حينئذ، لا يجوز له أن يفسخ. فعلى هذا نقول نعم، العقد الأقرب أن عقد المساقة عقد لازم. طبعا علماء المذهب هم الوحيدون الذين قالوا أن عقد المساقة عقد جائز، ومع ذلك استثنوا. فماذا قالوا؟ فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة، وإن فسخها هو فلا شيء له. يعني كأنهم يقولون نعم نحن نقول إنه عقد جائز، لكن لا يعني هذا أنك أيها المالك تستغل ما ذكرناه من جواز عقد المساقة على أن تضر العامل. فإذا ظهرت الثمرة فقد استحق، أيوة لزم الآن لزم العقد، ولكن لا يكون عقد مساقة، يكون عقد إجارة، ويستحق العامل نعم أجرة المثل حينئذ، يستحق العامل أجرة المثل حينئذ. أما إذا فسخها العامل فلا يستحق شيئا. لماذا لا يستحق شيئا؟ لأنه لم يتم العمل المتفق عليه. العمل المتفق عليه أن تستمر معي في هذه الأرض حتى تخرج ثمارها وحتى تحصد ثمارها وتميز ثمارها، ثم تعطيني نصيبي وتأخذ نصيبك بالنسبة. نعم، فالعامل الآن اشتغل معك، يعني عامل مثلا قلت له سأعطيك أرضي هذه فيها زرع، تقوم بسقاية الزروع وتعتني بها وتذهب الطيور عنها وتحافظ عليها، وإن شاء الله مع الموسم أعطيك نصف الثمر. فالعامل اجتهد اجتهد اجتهد ثم حصل له ظرف، سيسافر الآن إلى بلده قبل أن يحصد ذلك الثمر، أو قبل أن يقطف ذلك الثمر ويجعله في البيدر ونحو ذلك. فعلى مذهب الحنابل رحمه الله تعالى يضيع جهد العامل سداء، ليس له شيء. قياسا على إيش؟ قياسا على الجعالة. ففي الجعالة لا يستحق العامل شيئا إلا إذا تم العمل، لا يستحق شيئا إلا إذا تم العمل. أما إذا لم يتم العمل فليس له شيء. قلت من يحضر لي حصاني المفقود فله كذا، بذل ذلك الرجل جهدا عظيما، خسر أموالا، لكن ما استطاع أن يحضره، فنقول ليس له شيء. من يصلح لي سيارتي فله 1000 ريال، بذل الميكانيكي جهدا وما أصلح السيارة فليس له شيء. فنقول هنا هذا في الجعالة، والمساقاة تختلف عن الجعالة، المساقاة تختلف، المساقاة نوع من المشاركة. على كل حال فالأظهر والله أعلم أنه أن العقد عقد لازم، ومن ثم سيستمر هذا في عمله، ويستمر المالك على وعده وأن يعطيه نصف الثمرة مثلا. وحتى على القول بأنه عقد جائز لو فسخ المالك، فإن العامل لا يستحق أجرة المثل، وإنما يستحق نصيب المثل كما سبقناه سابقا في المضاربة إذا فسدت. تفضل. نعم، نقول إذا سافر أو جاءه ظرف أو هذا العامل، فهل يمكن أن تأتي الشريعة بإضاعة عمله في غير الجعالة؟ الجعالة واضحة، لأني جعلت مالا مقابل نتيجة، لكن في المساقاة هذا عمل متتابع، القيام بالعناية بهذه المزروعات نحو ذلك. فيظهر الله أعلم أنه يعطى قدر ما فعل، يعطى قدر ما فعل، لا سيما إذا ترك تلك المساقاة يعني عن ظرف ونحو ذلك. هذا الذي يظهر. نعم، يعطى مقابل ذلك، يعني إما أن نجعلها من قبيل العمل الذي يستحق عليه عوضا، أو يعطى قدر من الثمرة إذا رأى أهل الخبرة ذلك. أما أن يجرد تماما منها قياسا على الجعالة فلا، باختلاف العقدين. هذا يقول: امرأة أتاها خبر وفاة زوجها وهي في المستشفى، أين تقضي العدة؟ هل في بيتها أم عند أهلها إلى آخره؟ تقضي العدة في البيت، في بيت الزوجية، تقضي العدة في بيت الزوجية، ولا تقضيه لا في بيت أهلها ولا في المستشفى، وإنما تقضيه في بيت الزوجية. هذه امرأة مثلا تسكن في مخطط 5 وهي الآن في المستشفى لمرض، وأهلها مثلا في حي الروضة، الآن عندها 3 أماكن: مستشفى، مخطط 5، حي الروضة، أين تقضي العدة؟ بيت الزوجية. إلا إذا كان بقاؤها في بيت الزوجية يضرها، يترتب على ذلك ضرر، كأن تخاف من سطو أحد الفساق عليها، أو كان البيت إجارة ورفع ذلك المالك الأجر عليها ونحو ذلك إلى آخره، إذا كان هناك حاجة لانتقالها إلى بيت أهلها فنعم لا بأس. أما إذا لم يكن هناك حاجة فالأصل أن تبقى المرأة في بيت الزوجية، بمجرد أن تخرج من المستشفى تذهب إلى بيت الزوجية. نعم. كم بقي معنا من الوقت؟ دقيقتان. طيب تفضل شيخ. نعم أحسن. هذه المسألة قد مرت معنا في درس مضى، وقلنا هذا محل خلاف بين العلماء في عقد السمسرة وفي عقد الوكالة، هل يجوز أن أقول بع هذه السلعة بكذا وما زاد فهو لك أو لا يجوز؟ فمن العلماء من منع، لأنه قال الأجرة هنا مجهولة، الأجرة مجهولة، أنا أقول بع هذه السيارة ب50,000 والزائد لك، قد تبيعها ب100,000 فيصير لك 50، وقد تبيع هذه السيارة ب50 بالضبط فلا تحصل شيئا، فالأجرة مجهولة، فمن العلماء من منع بناء على أن الأجرة مجهولة، ومنهم من أجاز قال لأن الجهالة تؤول إلى العلم وقد جرى بها الأعراف ونحو ذلك، والأحوط للإنسان أن يمنع، وإنما نقول له يعني قل له لك كذا في بيعها، إذا بعتها ب50 ريالا فلك 10، إذا بعتها ب60 ريالا فلك 12 ريال، وهكذا اجعلها مرتبطة بشيء معلوم. نعم والله أعلم. تفضل. والعقد الذي بينهم ماذا؟ عقد مساقاة والعقد أجرة، بلا شك يعطى نصيبه. أحسنت، هذا سؤال جيد. نعم قدر ما عمل، يقول هنا عمالة عملوا في أراضي ثم سافروا إلى بلدانهم يعني لحاجتهم، قد يمضون في هذا العمل مثلا نصف شهر 10 أيام، شغالة مكثت معك أياما ثم لم تستمر معك، إما لأنها لم ترتاح للعمل أو أنت لم ترتاح مثلا لعملها، أحدكما فسخ العقد، عقد الإجارة، فنقول عقد الإجارة مبني على ماذا؟ على أعمال متتالية، فاليوم بكذا والساعة بكذا، بل حتى قد يقال الدقيقة بكذا، فلا يفوت أجر العامل أبدا، هذا في الإجارة. فالاتفاق بيننا الشهر ب1,000، عملت معي 15 يوم وأردت الانصراف أعطيك 500 ريال، لكن عقد الجعالة لا، عقد الجعالة مبني على النتائج والثمار. وأضرب مثالا وأختم به، الآن لو ذهبت بسيارتك إلى الورشة وأردت أن تكتشف عطلا معينا في السيارة، فلك أن تجعل العقد بينك وبين الميكانيكي عقد جعالة، ولك أن تجعله عقد إجارة. فإن قلت له يا أخي أريد منك أن تفك السيارة وتنظر إلى الماكينة وكذا وكذا، قال يا أخي أنا هذا العمل أقوم به ب1,000 ريال، فك الماكينة هذا يكلفني جهدا ووقتا وسأتفرغ لك، تعطيني 1,000، فهذا عقد إيش؟ إجارة، سواء توصل إلى الخلل أو لم توصل فأنت ستدفع. أما الاحتمال الآخر هو أن يقول لك شوف إذا استطعت أن تكتشف العلة فلك 1,000، لو مكثت 10 أيام تفتح في هذه السيارة وتفكك فيها ولم تصل إلى العلة فهل لك شيء؟ ليس لك شيء، لأنه عقد جعالة. الآن العمال الذين في المزارع، العقد الذي بينك وبينهم عقد جعالة ولا إجارة؟ هذا عقد إيش؟ إجارة، فلهم نصيبهم من عدد الأيام الذين عملوا فيه. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.